入った。 صوت العرب من القاهرة يرفع الستار ويستعرض إبداع الشباب العربي في مسرح الشباب. مسرح الشباب. مسرح الشباب. مسرح الشباب مع غادة كمال ووائل الدمنهوري. مسرح الشباب. الإخراج أماني أحمد. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع هذا اللقاء المتجدد أسبوعيا في مسرح الشباب. أزر الستار على الدورة 11 من مهرجان المسرح العربي مساء الأربعاء الماضي. هذه الدورة التي أقيمت بالقاهرة خلال الفترة من 10 حتى 16 من يناير الجاري، شهد المسرح الكبير بدار الأوبرا حفل ختام المهرجان بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والكاتب المسرحي إسماعيل عبد الله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح وبحضور قرابة 1000 مسرحي من العالم العربي. الكبير الأستاذ خالد جلال، ألف ألف مبروك فوز مصر يعني هذه الجائزة الكبرى في ختام هذه الدورة، دورة 11 لمهرجان المسرح العربي هنا في القاهرة. شرف كبير وجائزة من أعظم الجوائز اللي مصر حصلت عليها، وأعتقد لو دل يدل على أنه المسرح في تقدم مستمر ورعاية الفنون في مصر رعاية كبيرة، وأكبر دليل على كده هو رعاية رئيس الجمهورية لهذا الاحتفال العربي الكبير الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومش بس حضر بنفسه أكتر من عمل مسرحي، لا ده كمان مد هذه الرعاية لتشمل هذا المهرجان العربي اللي بيقام يعني تحت رعايته هذا العام، وهي جائزة الشيخ سلطان القاسمي لأفضل عمل عربي في الوطن العربي. فالحمد لله، الحمد لله هذه جائزة مسمنة جدا جدا جدا، ويتسلمها الفريق في الشارقة في شهر مارس، في شهر مارس القادم في أيام الشارقة المسرحية، وهيقدم العرض هناك في الشارقة في شهر مارس، وده اللي جرى العرف يعني إن كل عرض اللي بيفوز بعدها بشهرين يعرض في أيام الشارقة المسرحية في الافتتاح ويتسلم من الشيخ سلطان الجائزة هناك. نعم. فهذه جائزة مسمنة وكبيرة وغالية جدا، ولو دلت تدل ان احنا ماشيين مظبوط وماشيين صح وماشيين كويس جدا والامور بتتطور للأفضل. اللي ما بيشوفش كده يبقى ما بيشوفش. حفل افتتاح وحفل ختام مبهر بشهادة الجميع. كلمة لكل فريق العمل. كنا بندور على ان احنا نتلم مرة تانية، وعلى رأي من رئيس بيقول الفن بيجمع اللي بتفرقوا السياسة. صحيح. الفن جمع كل الناس، ووقفوا على وقفوا في وطن حديث الوطن الاكبر 500 ضيف عربي وقفوا في الصلاه يسقفوا في نهايتها، والنهارده في احلفوا بيها احلف بسماها وبترابها بقوا عمالين يغنوا معاهم ويسقفوا معاهم. الفن يستطيع ان يجمع الناس لو احنا بس عرفنا قيمته وقد ايه هو مؤثر في الفن الشعوب. هو القوه الناعمه استاذ خالد، يعني بلا شك محتاجين بالفعل هو القوه الناعمه التي سوف تحارب كل الافكار المتطرفه، وبالتالي عليك عبء كبير بعد انطلاق هذه بعد ختام هذه الدورة وبعد إزالة الستار. أعتقد الدكتورة إيناس عبد الدايم بتبذل جهد مهول معانا علشان تستمر الفعاليات المشرفة بهذا القدر. يعني احنا لسه مخلصين النهاردة، عندنا بعد كام يوم افتتاح معرض الكتاب، وده حدث ضخم وكبير جدا وهيقام لأول مرة في التجمع، وعندنا بعد كده عام مصر فرنسا واختيار مصر زعيمة القارة الإفريقية أدبيا وثقافيا هذا العام، هو عام مصر افريقي. فاعتقد ان احنا هيبقى عندنا على مدار السنه دي يعني زخم كبير جدا من الاعمال الفنيه. الف الف مبروك مره ثانيه. الله يبارك فيك. شكرا يا مصر. وفي مسابقه التاليف المسرحي الموجه للكبار تضمنت قائمه الفائزين الكاتب المصري ايمن هشام محمد حسن الذي فاز بالمركز الاول، ومن الجزائر الكاتب الشاب محمد الأمين بن ربيعة وقد حصل على المركز الثاني، بينما حصل على المركز الثالث السعودي إبراهيم الحربي. المرتبة الثالثة إبراهيم الحربي السعودية. الكاتب المسرحي السعودي إبراهيم الحارثي، ألف ألف مبروك حصولك على الجائزة. الله يبارك فيك ويخليك، شكرا لك أستاذ وائل. النص الكتاب الكبار، كلمنا عن طبيعة النص اللي تقدمت به لهذه المسابقة واختياره أيضا في هذه الدورة 11 مهرجان المسرح العربي هنا في القاهرة. طبعا هذا النص انطلقت من خلال شروط الهيئة العربية للمسرح التي وضعت محدد رئيسي لهذه المشاركة ولهذه المسابقة، وهو التشابه مع الموروث في إنتاج معرفة جديدة ومتجددة. ولله الحمد وفقت كثيرا في اختيار موضوع لهذه المشاركة ولهذا النص، وانطلقت من خلال الموروث الديني خصوصا من قصة إبراهيم عليه السلام، ثم بعد ذلك أسقطت هذه القصة على عدد كبير جدا من القضايا التي مرت على مستوى الحالات التي رافقت هذا النص، والحمد لله رب العالمين وفقت في هذا النص كثيرا، اللهم لك الحمد. وكل ما كنت أود أن أقوله في هذه الرسالة هو موجود في هذا النص. نعم، يعني بالفعل نجاح كبير جدا مشاركتك أولا في هذه المنافسة خلال هذه الدورة الكبيرة لمهرجان المسرح العربي، أكيد بتضع على عاتقك مهمة في المرحلة القادمة. بالطبع، خصوصا وأنني يعني أنتمي لجيل جيد كبير وكبير جدا من الشباب المسرحيين في الوطن العربي وفي المملكة العربية السعودية خصوصا، وبهذا الفوز هم دعموني وساندوني وقفوا بجواري كل المسرحيين الذين أعرفهم وأتشرف كذلك معرفتهم، فالشكر الكبير لهم. وأبارك من خلالك أستاذ وائل لجمهورية مصر العربية حصولها على جائزة الشيخ الدكتور سلطان القاسمي لأفضل عامل مسرحي عربي متكامل، فمبارك للطوق والإسورة ولكافة فريق العمل. أستاذ وائل، تقييمك لهذه الدورة ويعني عرضها في القاهرة ما بين حفل الافتتاح وحفل الختام؟ نحن في القاهرة جئنا لنعيش، وهي دائما القاهرة على الموعد. وأكرر مقولة الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، نحن كبشر زائلون ويبقى المسرح مع بقية الحياة. ألف ألف مبروك مرة. الله يبارك فيك، شكرا لك. المرتبة الثانية محمد الأمين من فقيع الجزائر. المسرح الجزائري الشاب محمد بن ربيع، ألف ألف مبروك فوزك بجائزة الكتابة وكتابة النص الكبار. شكرا جزيلا، الله يبارك فيك، هذه فرصة سعيدة. شعورك إيه بفوزك بهذه الجائزة خلال هذه الدورة، الدورة الكبيرة من هذا المهرجان الكبير، مهرجان المسرح العربي في دورته 11؟ في الحقيقة سعادتي لا توصف، لأنه هذه الجائزة تأتي في الدورة 11، يعني أنه هذا المهرجان أو هذه يعني التجربة التي تقدمها الهيئة العربية للمسرح أصبحت تجربة وازنة في المجال الإبداع المسرحي العربي، حيث أنها تجمع كل المبدعين العرب في مجال المسرح من كل الأقطار العربية، والمميز أيضا أنها تغير في كل دورة البلد الذي تنظم فيه المهرجان، وسعادتي مضاعفة لأنه هذه الفرصة تتاح لنا يعني مرة في العام للقاء المبدعين العرب في كل المجالات، في مجال الكتابة، في مجال النقد، في مجال العروض، يعني المخرجون والممثلون وغيره. كانت مجال العروض كانت المنافسة شرسة أيضا في مجال الكتابة، تعليقك على هذه المنافسة وفوزك بالجائزة؟ المنافسة فعلا كانت شديدة، والعروض التي شاهدناها كانت عروض يعني رائعة، وأغلبها كان يعني رائعا، وأعتقد أنه فوز مسرحية التوق والأسورة كان فوزا يعني متوقعا، لأنه كان عرض متكامل وعرض جيد من ناحية الأداء، من ناحية الإخراج، من ناحية السينوغرافيا، من ناحية النص، يعني كان عرضا ممتازا، وهذا لا ينفي أنه كانت هناك نصوص أخرى ممتازة أيضا، وهي كلها يعني في الحقيقة جيدة، وقد أشادت لجنة التقييم بذلك. الشباب سيطر على دورة 11، يعني بلا شك الشباب استطاع أن يخرج نفسه سواء من خلال الكتابة أو من خلال المشاركة في العروض. تعليق حضرتك على الإبداع الشبابي في المسرح العربي من المحيط إلى القمة؟ المسرح مستقبل للشباب في الحقيقة، والشباب لديه رؤية جديدة للواقع، سواء الواقع أو الإبداع المسرحي. الإبداع المسرحي لا ينفصل عن الواقع في الحقيقة، وما شاهدناه في العروض التي قدمت في هذا المهرجان تؤكد أن المسرح يستقي مادته من الواقع، وليس هنالك من هو أعلم بواقع من الشباب، لأنه الشباب هو قوة اليوم وهو طمح لمستقبل الغد. فوزك بهذه الجائزة سيشجعك على المشاركة في الدورة القادمة في المملكة الأردنية الهاشمية؟ والله أنا في الحقيقة لا أحب يعني تكرار المشاركات في جائزة واحدة، ولكن إذا ربما إذا كان هنالك فرصة للمشاركة ربما بعرض نصي يقدم في عرض فسأكون سعيدا جدا. ألف ألف مبروك، أتمنى لك التوفيق. الله يبارك فيك. شكرا. وقد أعلنت لجنة التحكيم عن العرض الفائز بجائزة صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة الرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح لأفضل عرض عربي، وقيمتها 100,000 درهم إماراتي، وكانت من نصيب جائزة ذهبت إلى مسرحية الثوم والأشعار. شهد المهرجان خلال فعالياته العديد من الجلسات النقاشية التي شارك فيها العديد من المسرحيين والنقاد من مختلف الدول العربية، وميكروفون مسرح الشباب التقى مع عدد منهم. لم يكن الأسبوع الذي استخبت أيامه بالمسرح العربي عادي الأيام، فكل يوم كان يحمل سنة من العمل والإعداد قام به وأنجزه المبدعون العرب، فحولوا كل ما كان يعتبر حلما أو فكرة مجردة إلى حقيقة، وجعلت مصر ينبض بنبضها ليسعى المسرح العربي في شرابين مطارحها ومسارحها سعي المحب ونبض الحب، وليجمع المهرجان الشمل ويحمي الحلم الكبير. المسرح الكويتي الأستاذ مفرح الشماري، يعني في بعد نزل الستار لهذه الدورة 11 من مهرجان المسرح العربي في القاهرة، تعليق حضرتك على حفل الختام وعلى يعني هذا الحضور والجوائز؟ والله أستاذ وائل، يعني بالنسبة للدورة هذه دورة استثنائية، أنا أحسبها لأن مصر وتدري في القاهرة وفي منافسة شديدة للأمانة، إحنا اللي شفناه خصوصا في الفرق المتأهلة حق جائزة الدكتور الشيخ الدكتور سلطان القاسمي. طوق الأسورة للأمانة يستاهل إنه يفوز، بالإضافة حق الترشيح الموجود حق الثلاث مسرحيات ذاكرة قصيرة والرحمة والمجهول، طبعا الرحمة من الكويت والمجهول من الإمارات وذاكرة قصيرة من تونس، فالله يكون في عون لجنة التحكيم على هذا الاختيار، لأن كانت المسرحيات بحاجة حق دقة في المتابعة ودقة في يعني عشان نطلعها بالشكل المسرحي العناصر المسرحية، وهذه المسرحيات كانت صعبة جدا انك انت يعني تشوفها الا اذا كان عندك فكر ووعي، وهذا الشيء اللي يتمتعون فيه لجنة اعضاء لجنة. يعني انت ان يكون عرض الرحمة للمخرج الكويتي فيصل عبيد من ضمن اقوى العروض المشاركة مع لجنة التحكيم، نعم، انه كان ضمن المنافسة الشرسة للعروض التي سوف تفوز بالجائزة، اعتقد ان هذا يعتبر ايضا تكريم، نعم، لدولة الكويت. نعم، وفوق هذا استدواء يعني الله يكون يعني الله يعطي العافية حق الشباب الكويت، لأن تعرضوا حق ظروف طارئة منها تغيير الديكور وشغلات متأخرة وانتقال العرض إلى المعهد العالي، المعهد العالي للفنون المسرحي، فهذا الشيء يعني الله يعطيهم العافية، والحمد لله دام أنها داشة في الترشيح فإذا هو العمل في حد ذاته يعتبر فوز، ويعني وأكيد يعني لازم في كل ترشيح لازم يطلع واحد، أكيد وهذه جائزة واحدة، هي منافسة شريفة. نعم نعم نعم، فكل الشكر حق الهيئة العربية للمسرح على هذا التجمع وعلى هذا المهرجان الناجح. نعم، والشكر لك استاذ وائل، والف الف مبروك يعني تشريف الكويت ومشاركتها، ونتمنى دائما كل النجاح والتوفيق لكل المسرحيين الكويتيين. حبيبي حبيبي الله يسلمك. شكرا استاذ وائل، حبيبي الله يسلمك. حبيبي الدكتورة جميلة الزرقاي الناقدة المسرحية الجزائرية، يعني في ختام هذه الدورة 11 من مهرجان المسرح العربي، هذه الدورة التي بالفعل أخذ اتخذت زخما كبيرا وحضورا بمشاركه ما يفوق على 1000 مسرحي من العالم العربي. تعليق حضرتك بعد ان اذر الستار على هذه الدوره؟ والله انا اتيت على حسابي ومش ندمانه وراهنت على هذه الطبعه انها ستكون طبعه مميزه جدا. وواحد في كان في محله وتوجت بهذه النتيجه التي ثلج لها صدري عاليا حقيقه. فرحتي كبيره بهذا التتويج. لماذا؟ نابع من حكم نقدي رصين منبعه ان مصر عادت لتراثها واستثمرت في هذا التراث واستحدثته ضمن قالب تجريبي فكان لها هذا النصر. وطبيعي جدا ارى هذا النجاح لان مصر هي قبلة الفن والابداع ومنها تشربنا الفن وتشربنا الجمال ولا نزال. وحتى فيما يتعلق بالنقد فكل الاسماء الكبيرة تشرب اعناقنا اليها الى مصر ام الدنيا الى مصر الابداع من خلال هذه الاسماء الكثيرة التي تتراءى امام ناظري الان. فهنيئا لمصر بهذه الطبعة وهنيئا للهيئة العربية للمسرح التي عودتنا حقيقة على طبعات ناجحة لكن نجاحها هذه المرة تباشيره تلوح في سماء المحروسة وأباركها من خلال كل التظاهرات التي عايشناها من خلال همزة وصل التي استنطقت وسألت مسار ومسيرة المسرح المصري إلى الندوات التطبيقية للصحفية قبل العروض وبعدها تطبيقية نقدية ثم أيضا كانت هناك ورشات حول الجسد والأقنعة والحكاية وغير ذلك إضافة إلى طبع يعني كانت هناك لقاءات حول ما أصدرته الهيئة مشكورة إذ تعهدت إبداعاتنا بالنشر وكان لها في مصر هذه المرة 11 مؤلفا له وزنه وكل مؤلف في تخصص معين. وناهيك عن بعض الندوات الأخرى أيضا التي غطت جوانب هامة من هذه الطبعة والمتمثلة أيضا في يعني ما قامت به حتى في التعريف بالكتاب وبالكتب. ولا أنسى أبدا هذه لا بد أن أقولها فيما يتعلق بالبحث العلمي أنا أهيب بالرائعة المصرية التي دافعت عن بحثها بشراسة مثل ما فعل المتفوق الأول المغربي. فعشقت هذه البنت من خلال تمكنها من آليات بحثها إذ تمكنت من لي عنق هذه الآليات وكانت واقفة شامخة رأيتها نيفرتيتي ورأيتها ده بيأكد بصورة جميلة يعني سيطرة الشباب أو حضور الشباب بقوة في المسرح العربي. حضور الشباب في المسرح العربي كان قويا من خلال أيضا نسيت هذا وهذا مهم يعني الفائزين في التأليف في مسابقات التأليف التي تعقدها كل مرة كلهم شباب الهيئة العربية كلهم شباب والفضل يعود للهيئة العربية إذ حددت أعلى سقف هذه المشاركين في المسابقة بال35 من العمر وراهن الشباب ورفعوا الرهان ونجحوا حقيقة. فأن أجد 3 من الجزائر أيضا هذا فخر لنا جميعا إضافة إلى المصر الذي توج أولا في مسابقة التأليف للكبار. فهذا غنيمة لنا جميعا أباركها وأتمنى لمصر وأقولها والدموع تكاد تنزل من عيني فرحا بهذه القاهرة التي تسكننا. مساءك مصر مساءك مسرح ومساءك إبداع أيها الناقد والإعلامي الرائع. شكرا على تغطياتك الاحترافية. شكرا تسلم الله يخليك. الروحي المغربي الأستاذ سعيد عامر، يعني تعليق حضرتك على ختام هذه الدورة الحداد عشر مهرجان المسرح العربي هنا في القاهرة في دار الأوبرا المصرية. يعني نحن في ختام الدورة، وأنا أعتبر أن كل هذا هو مكسب للمسرح العربي. يعني تبقى الجوائز هي فقط محفز، صحيح، هو الكل فائز بلا شك، ولكن المسرح العربي هو فائز لأن تجمع كم هائل من الفنانين العرب في بلد معين عربي هو ليس بالهين. يعني مسألة التي كانت من الصعب تحقيقها في فترات سابقة، الآن مع مهرجان المسرح العربي أتيحت هذه الفرصة، لأن الأهم في هذا هو اللقاء، هو التقاسم، هو الإطلال على التجارب المسرحية العربية، وأنه نعرف الآن أن المسرح العربي هو مسرح يعني يمتح من تراثه، وكذلك يجدد نحو مسرح متجدد ومسرح حديث وعصري، وكذلك يفتح فرص للعمل المشترك في إطار اللقاء الذي يتم بين مبدعين عرب من محيط الخليج. وهذه التجربة نتمنى ألا تبقى فقط حكرا على الهيئة العربية، أن تتعدد هذه المبادرات مع هيئات أخرى عربية التي يمكن أن تتيح هذه اللقاءات وأن تتعدد. نقد المسرحية المغربي الأستاذ سعيد عامر، يعني بلا شك كانت لجنة التحكيم أمام إشكالية كبرى من خلال هذه المنافسات القوية لثمانية عروض مثلت أغلب الدول العربية. تعليق حضرتك أولا على العروض المشاركة، ورأي حضرتك في قرار لجنة التحكيم بفوز العرض المصري أطوفوليس. أعتقد أنه من خلال مشاهدة لمجموعة من العروض أن في الحقيقة لم تكن هناك منافسة شرسة، وهذا ما نطمح إليه، أن تكون عندنا 8 عروض أو 12 عرضا، لكن النتيجة في من سيفوز. لم تكن هذه الحرارة قوية، كنت أتوقع يعني أنه هناك بعض العروض المشاركة، فقط أرى أن لجنة التحكيم هي وضعت معايير، معايير أساسها هو تشابك، مسألة التشابك من خلال التراث إلى الحداثة. ربما أن هناك عروض جيدة لم تكن ضمن هذا المعيار، وبالتالي لم تكن ضمن العروض الجيدة التي صعدت، فبالتالي أقول أنه مصر فازت، مبروك على الإخوة المصريين، لأن مصر تاريخ، لا يمكن أن يجادل شخص في هذا. عرض الطوق والإسورة أعتقد أنه عرض كان قام به المخرج منذ 20 سنة، بعد أعادة يعني يعني أنه رؤية جديدة، ولكن المخرج الذي اشتغل على عرض، وربما هذه الفكرة إعادة عرض تعطي قوة للعرض الجديد، والمخاطرة أيضا كذلك صحيح، لكن نحن لم نرى العرض الأول، نحن نرى عرضا جديدا فقط، صحيح، هو الطوق والإسورة الذي فاز بالجائزة. لم نقارنه بالعروض السابقة، لم تكن هناك لم يكن هناك مجال للمقارنة، لأنه أغلبية كلهم لم يروا العرض الأول، ولكن نحن نرى هذه البنية الجديدة بشكلها وبعمقها وبطريقة اشتغالها، وبالتالي يعني أنه المسرحية تستحق الفوز، وكذلك كان هناك مجموعة من الفرق لها قوتها كانت حاضرة. البيت العربي المغربي كذلك كان قوي رغم أنه لم يرشح، ربما لم يدخل في المعايير الجيدة. كان هناك كذلك العرض الإماراتي. مجرد مشاركته في يعني مهرجان مصر العربي أعتقد أنه يعني يعتبر بمثابة تقدير له. نعم، يعني أنه أن تختار 8 عروض من بين 160 عرض هذا مسألة إيجابية، وهذه مسألة تحفز الفرق على الاشتغال وعلى الـ وعلى الـ يعني الـ. لكن الشباب أثبت وجوده ويعني فرض وجوده على الساحة المسرحية من المحيط إلى الخليج من خلال مشاركته في هذا المهرجان والمهرجانات المختلفة في العالم العربي. هذا طبعا لأنه المهرجان المسرح العربي يعطينا فكرة أن المسرح العربي سيكون بخير إن شاء الله. لماذا؟ بطاقته الشابة الموجودة والواعدة، وبالتالي أنه بالأفكار المتجددة والجديدة كذلك، بمدحه من تجارب غربية وغيرها. فنجد مثلا أنه شمال إفريقيا هي لها علاقة بالأوروبا وغيرها، كذلك الخليج كذلك من آسيا وغيرها. فبالتالي هذا التلاقي يغني ويثري على أساس أنه لابد من المحافظة على إرثنا العربي والخصوصيات لكل منطقة على حدة، وكذلك الانفتاح على الآخر والتلاقح الثقافي، لأن هذه مسألة مهمة أن نعرف الآخر سنستطيع أن نطور ما نستغل عليه ويزيد التواصل. هذه مسألة. والمهرجان العربي هو مهرجان للتواصل أساسا. الناقد المسرح المغربي الأستاذ سعيد عامر، أشكرك جزيلا. هذا وقد أعلن الكاتب المسرحي إسماعيل عبد الله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح أن الدورة المقبلة من مهرجان المسرح العربي ستعقد بالعاصمة الأردنية عمان في يناير من عام 2020. الدورة 12 من مهرجان المسرح العربي ستعقد بمشيئة الله على أرض عمان والمملكة. الأستاذ حسين خليل نقيب الفنانين في الأردن في تسلم الملف لدورة الحياة. الفنان الأردني الأستاذ حسين خطيب نقيب الفنانين الأردنيين، ألف مبروك استقبال المملكة الأردنية الهاشمية للدورة 12 من مهرجان المسرح العربي بعد إصدار الستار على هذه الدورة، الدورة 11 من مهرجان المسرح العربي هنا في القاهرة. شكرا جزيلا ومبروك للجميع على العموم. يعني والأردن قدمت بالمهرجان رقم 4، كانت أيضا نظمت هذه الدورة من خلال نقابة الفنانين الأردنيين، احنا اللي نظمناها، واليوم نحن أيضا يعني نتحمل مسؤولية على عاتقنا وزملائنا المسرحيين أردنيين وعرب، لأن دورة 12 أيضا أن تكون مهرجانا أو دورة قادمة ناجحة بإذن الله، وسنعد لها العدة إن شاء الله اعتبارا يعني من الأيام القليلة القادمة. وبهذه المناسبة بشكر يعني سمو حاكم الشرق الدكتور سلطان رئيس الهيئة العليا للهيئة العربية للمسرح، والأستاذ إسماعيل عبد الله والأمين العام، ولكل كادر الهيئة العربية للمسرح والأردن. أعتقد يعني أنه مناخه كثيرا يعني مهيأ في إطاره يعني الأمني وإطار أيضا البنية التحتية والثقافية والفنية، وأكيد مسارحنا ستكون للمؤسسات مفتوحة بكل صدر رحب لكل هذه الأعمال التي ستكون عربية إن شاء الله. هذه الدورة الدورة 11 التي يعني شاهدناها في القاهرة احتضنت 8 عروض، كانت المنافسة شرسة بينها. من وجهة نظر حضرتك، هل يعني هذه 8 عروض كافية لأن تحتضنها هذه الدورة، أم أننا في حاجة إلى توسيع المجال للمشاركات؟ يعني أعتقد أنه لما بيكون في 8 عروض لأنه تقدم ربما مئات العروض، واللجنة التي اختارت هذه العروض اختارتها بعناية، وكل ما في موجود شيء يعني جيد اكيد راح ياخذوه. لكن اللي صاير انه لما بنقول ثمن عروض فكانت ثمن عروض هذه هي ربما متميزه وسط انتاجات عربيه كبيره جدا. وبالمناسبه الاردن شاركت في عرضين بالمسابقه، والاردن شاركت في 4 عبال في كل هذا المهرجان دورة 11، 2 مسابقة و2 خارج المسابقه. انا بقول انه يعني هذه الدورة دورة 11 التي يعني شاهدناها في القاهرة احتضنت 8 عروض، كانت المنافسة شرسة بينها. من وجهة نظر حضرتك هل يعني هذه 8 عروض كافية لأن تحتضن هذه الدورة، أم أننا في حاجة إلى توسيع المجال للمشاركات؟ يعني أعتقد أنه لما بيكون في 8 عروض لأنه تقدم ربما مئات العروض، واللجنة التي اختارت هذه العروض اختارتها بعناية، وكل ما في موجود شيء يعني جيد أكيد راح يأخذوه. لكن اللي صاير أنه لما نقول 8 عروض فكانت 8 عروض هذه هي ربما متميزة وسط إنتاجات عربية كبيرة جدا. وبالمناسبة الأردن شاركت في 2 عرض بالمسابقة، والأردن شاركت في 4 عبال في كل هذا المهرجان دورة 11، 2 مسابقة و2 خارج المسابقة. أنا بقول أنه يعني ما يقدم الفنان ستختاره اللجان إذا كان نافعا أو يعني ليس بالمستوى، لكن أنا بعتقد أنه على عاتقنا كمسرحيين في الوطن العربي أكبر من ذلك. وكلما كان وكلما زادت وكلما كان هناك إبداع حقيقي للمسرح أعتقد سيكون في متناول يد أي لجنة لكي يكون يعني للمسابقة. أنا ما بعتقد أنه الهيئة العربية محددة ب8 عروض أو 9 عروض أو 10 عروض. الدول العربية بعدد الدول العربية صحيح، أو الدول العربية لو كان أنت عامل ليس هناك يعني سقف، لا أنا أعتقد أنه هناك في سقف ولا في سقف للدول الواحدة أيضا. والدليل أنه الأردن عند عاملين على الهامش أو عاملين مسار، والمسار المسابقة عاملين. فأتمنى يعني لكن القادم يعني أن نكون حريصين كفنانين مسرحيين بحكي عربيا بشكل عام من أجل أن تكون هناك منجزات حقيقية ومنجزات إن شاء الله يعني يشار لها. يعني كلمة في حق هذه الدورة 11 التي نظمت في القاهرة على مدى 7 أيام. يعني القاهرة بلد ذو عمق بالنسبة لنا وعمقنا وظهرنا ويعني في كل الإطارات يعني وفي الإطار الثقافي والفني. بعتقد أنه البنية كانت تحتية مهمة جدا وكانت ساعدت على إنجاح أيضا الفعاليات. وكل هذا الكلام يعني احنا دائما بالنسبة لمصر الموئل الذي دائما ننظر له أيضا بعين يعني الحب والاحترام والآمال الكبيرة والأكثر إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر وألف ألف مبروك استقبلك، ونحن على ثقة بأن يعني الدورة القادمة ستكون مبهرة إن شاء الله أيضا. شكرا سيدي وتحية في الصوت العرب. شكرا جزيلا أستاذ. شكرا. المخرج المسرحي والفنان الأردن كبير أستاذ حكيم حرب، يعني نهاية سعيدة جدا لهذه الدورة 11 مهرجان المسرح العربي بانتقال هذه الدورة للمملكة الأردنية في الدورة القادمة. شعور حضرتك إيه بأن تحتضن المملكة الأردنية الهاشمية الدورة 12 من مهرجان المسرح؟ يعني بالتأكيد هذا مدعاة سعادة وفخر أنه يتم اختيار عمان العاصمة الأردنية لعقد الدورة 12. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على ثقة الهيئة العربية للمسرح ومنظمي المهرجان للأردن يعني وللحالة الثقافية وللحالة المسرحية وللبنى التحتية يعني المعنية والقادرة على استضافة مثل هذا الحدث الثقافي العظيم. سبق لعمان أن استضافت في عام 2012 دورة الهيئة العربية للمسرح، وها هي الدورة تعود إلينا بعد مرور 7 سنوات. أعتقد أن هذا سيكون عامل محفز لنا لكي نحتفي بالمسرحيين العرب بيننا ولكي تكون إن شاء الله دورة متميزة على جميع الأصعدة إن شاء الله. وهي المملكة الأردنية الهاشمية هي يعني بالفعل تستطيع أن تعيد هذا القلق للمسرح العربي من خلال احتضانها. ولكن تعليق حضرتك على هذه الدورة 11 بعد حفل الافتتاح وحفل الختام ويعني هذه الجوائز التي طالت جميع المشاركين؟ كانت دورة متميزة حقا على مستوى العروض المسرحية. كان هنالك ثراء في العروض وكان هنالك تنوع في مختلف العروض التي قدمت من مختلف الدول العربية. الندوات التي عقدت الفكرية كانت في غاية الأهمية. الورش الإبداعية حقيقة يعني كان عرس ثقافي ناجح جدا، ويسجل للهيئة العربية للمسرح ويسجل للمسرح العربي الذي أعتقد أنه بدأ يعني يشق ويقتحم فضاءات جديدة بالإبداع وبالخلق وبالابتكار. ألف شكر حضرتك. الله يسلمك. شكرا. مسرح الشباب مع رادة كمال ووائل الدمنظوري. مسرح الشباب، الإخراج أماني أحمد.